طيب وما وقلنا ونون ما سمي أشعر أبو البيت نون مبتدأ طيب وما إيش موضوعها في محل جر مضاف نون مضاف وما مضاف إليه ثم موصول وما ثني ونما ثني والملحق به معطوف بعكس ذاك أن يتعلق باستعملوه استعملوه في علوم فعله أيوة لا موقعه خبر المبتدع ولو جعلناه من باب الاشتغال يجوز وهو ماذا نقول يقول لك الإعراب وإعراب يعني اشتغال اشتغال وجه الاشتغال كيف تقول كيف تقرأه قول كذا ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه هذا يكون بالنصب وإذا هو جاني في السابق البيت السابق هنا أيضا هذه هي نهاية أو نقول لها سبق لنا أن تكلمنا أن أبواب النيابة تكون كم سبعة والسبعة توزع على عشرة أنواع عشرة وهي تنقسم إلى قسمين قسم نائب عن ماذا يعني الحروف عن حركة وقسم حركة عن حركة وقد سبق لنا هذه كلها من الباب الأول جمع مذكر إيش اسمه وهو الأسماء الستة والثاني هو الجمع والثالث هو المثنى هذه كلها وما ألحق بها هذه كلها من باب إيش من نيابة الحروف عن الحركات وهناك قسم الثاني الحركة عن الحركة والآن يبدأ بهذا وقال قلنا إيش وما بتاء وآلف قد جمع يكثر في النصب وفي الجر معا يكثر في الجر وفي النصب معا وما معنى هذا البيت نعم أيوة أن ما جمع أيوة بآلف وتاء مزيدتين يكون إعرابه من باب النيابة في حالة إيش في حالة النصب تنوب كسرة عن ماذا عن الفتحة وهذا هو معنى البيت وما بتاء وآلفين ارجمع في النصب وفي النصب طيب إذا تعرف من هنا من إجمالا أخذنا أو عرفنا تعريف جمع المؤنث السالم ما هو ها ما جمع بآلف وتاين مزيدتين طيب أي هذا ايش اسمه هذا التعريف هل لا يوجد في المذكر شرط يكون يقول سمي يجمع مؤنث سالم وهل لا يوجد في المذكر ما في مذكرات يعني مذكرة يعني يأتي بلفظ المذكر ويجمع جمع مؤنث سالم كطلعات على ما قالوا يكون إيش من باب التغليب سموه جمع مذكر سالم لأن أصله هو جمع مؤنث سالم لأن أصله للنساء فلو حصل من غيره يكون ملحقا به إذن هذا علم له ثم قولنا بآلف وتاء مزيدتين ماذا يفهم منه أيوة ماذا يا مشايخ يعني خرج منه ما كانت فيه الآلف أو التاء أصليتين ما مثال الآلف الأصلية نحو قضاة لأنه جمع إيش لا جمع قاض جمع قاض قضاء ها إذن هذا هل نعرب هذا الإعراب لا ما نعرب لماذا لعدم استفاء الشرط لتكامل الشرط وافور الشروط وهو أن الشرط أن تكون الآلف زائدة وهذه أصلية أصل قضية فقلبت آلفا إذن أصلية هذه يعني ما إنما يعرب بماذا إعراب المفرد هؤلاء يعني القضاة جاء القضاة وإيش في الجر تقول مرأت بالقضاة وفي النصب تقول رأيت القضاة ما تقول قضاة لأن هذا ليس

بعد منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية على منصوبتان ظاهرة بعد مضاف ال في محاذر المضاف المبني على السكون أو مضاف إليه مع بحركة الحكاية ال. لو كان في غير النظم يجوز أن نقول بعد ال بعد ال بعد ال بعد ال وهكذا يجوز الإعراب، لكن في النظم ما يصل إلا وجه واحد. بعد ال رديف رديف في علوم ماضين مملوك فتاة مقدرة من عام ذريا اشتغال المحل بسكون قافية وفاعله هو، والجملة يعني حال حال كونه رديفا له. بعد الرديف هذه إدغامها يعني تدغم ال بعد ال رديف ال، لأن اللام والراء متقاربتان فيدغم فترغم اللام بعد قلبها في الراء، ولذلك تقرأ إيش بعد الرديف لو فككنا جائز بعد الرديف بعد أيه أو يفو كائنا بعد لا الظرف متعلق إيش بخبر إيش يفو أو يفو بعد الرديف حال، أو نقول بعد متعلق بردفة وجملة خبر، هذا أيضا يعني له وجه لكن كونه حالا أقوى. قال ما قرأنا الشرح هنا ولا قرأنا هنا وي وجر بالفتح قوله هنا الشارح قال أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، لأننا قلنا تقدمت نيابات الحروف عن الحركة ثم بقي نيابة حركة عن حركة وهو قسمان، قسم جمع ذكر ثاني وما ألحق به، جمع المؤنث الثاني وما ألحق به، وقسم ما لا ينصرف وهذا عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر الفتاة أيضا نحو مررت بأحمد، فنابت الفتحة عن الكسرة، هذا إذا لم يضاف أو يقع أو إذا لم يضاف أو يقع. الله يهديك، هذا يعني يشكل يكتب كتاب النحوي ويلحن، هذا النحوي يلحن يقع ولا يقع عندنا ضمه أو نقول رفعه أو يقع بعد الألف واللام، فإن أضيف جر بالكسرة فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم، وكذلك إذا دخله الألف واللام يعني على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم أضاف إلى العلم بهذا التقدير، وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه جر بكسرة، والألف واللام هذه أي مدة عدم كل من إضافته ورجزه لألف، هو من عموم السلب لأن أو بعد النفي لنفي كل نحو ما لم تمسوهن أو تفريضوا، هذا أيضا من جملة الآية أخرجه ليش، ولما كانت بعدية لا تقتضي الاتصال أتى بردف ليفيده فليس حشوة. ودخلت عليه آل قلنا إيش سواء كان معرفة كالتي في أفعال التفضيل، آل التي تدخل في أفعال التفضيل هي معرفة، أو كانت أو في الصفة المشبهة ذلك على الأصح، ومنهم من يقول غير هذا كالأعمى واليقظان، هذه أيضا يعني ينصرف إذا دخلت، أو موصولا كالعواذل وكذلك القوائم، أو زائدة مثل كاليزيد رأيت اليزيد من اليزيد ورأيت اليزيد من الوليد مباركة، هذا يعني الله المستعان هو مبارك. قال قال ماذا فإنه جر بكسرته، وهذا هو خلاصته خلاصة شرحي هذا البيت، وهو وجر بالفتاة ما لا ينصرف ما لا يضاف أيك بعد الرجيف انتهى. طيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا ومعاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين المصائب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.